إذا كانت هناك بقعة نجاسة غير ظاهرة في سجاد الغرفة، هل الصلاة فوق هذه السجادة صحيحة، علما بأن النجاسة في طرف السجادة وهي غير ظاهرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله الهداية لنا ولإخواننا المستمعين وغير المستمعين، ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير المبعوث بأكمل شريعة وأعظم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن المصلي مطلوب منه أن يكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر البقعة التي يصلي عليها، وأهم من ذلك كله أن يكون طاهر الباطن، أن يكون خاليا من النفاق، وأن يخلو من الحقد والغل على عباد الله المؤمنين. وإذا صلى الإنسان في أرض فيها بعض مواقع نجسة ولكن موضع صلاته كان طاهرا فالصلاة صحيحة. إذا صلى على فراش وعلى بقعة من هذا الفراش نجاسة ولكنه لم يصلي في الموضع الذي فيه النجاسة فصلاته صحيحة. وأما ظهور النجاسة أي بيانها أو عدم ظهور لونها على هذه الفراش لا يغير من واقع النجاسة شيئا، فالنجاسة قد تكون ببول أو غيره، فإذا كانت غير ظاهرة اللون لا يقال إنه يعفى عنها ما دامت معلومة الموضع. فإذا كان المصلي لا يصلي على موضع النجاسة فالصلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.